بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله أصول الفقه، وكنا شرعنا في الكلام على المسألة الرابعة وهي الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة، هل يعود إلى جميع هذه الجمل أو يعود إلى الجملة الأخيرة ويختص بها؟ وذكرنا أن الأصوليين اختلفوا في ذلك على 5 أقوال. القول الأول وهو لجمهور الشافعية واختاره البيضاوي أن الاستثناء يعود إلى الجمل كلها ولا يختص بالأخيرة. والقول الثاني وهو للحنفية أن الاستثناء يختص بالأخيرة ولا يرجع إلى غيرها من الجمل. القول الثالث وهو للمرتضى الشريف المرتضى أنه يتوقف حتى تقوم القرينة المعينة لأحد الأمرين بسبب الاشتراك. القول الرابع وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي أنه يتوقف لعدم العلم بمدلوله، أهو موضوع لرجوعه إلى الكل أو موضوع للجملة الأخيرة فقط. القول الخامس لأبي الحسين البصري من المعتزلة إن كان بين الجمل تعلق وارتباط فإنه يرجع إلى جميع الجمل، وإن لم يكن بينها تعلق وارتباط اختص بالأخيرة. ونشرع الآن في ذكر أدلة أصحاب كل قول. قال: استدل أصحاب القول الأول وهم الشافعية بأن العطف يقتضي المشاركة، والأصل فيها في المشاركة أن تتحقق بين المعطوف والمعطوف عليه في كل المتعلقات كالحال والصفة والشرط والظرف والاستثناء لوجود المقتضي للمشاركة، وهو عدم استقلال هذه الأشياء عما قبلها. وقد اتفق على مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في هذه المتعلقات ما عدا الاستثناء. فالقول بأن المشاركة لا تحصل فيه بل يختص بالجملة الأخيرة تحكم وترجيح بلا مرجح فيكون باطلا. إذن هذا الاستدلال قائم على أن العطف يقتضي المشاركة، وعلى أن هذه المشاركة متفق عليها في المتعلقات التي هي الحال والصفة والشرط والظرف، ولم يبق إلا الاستثناء، فينبغي أن يكون الاستثناء كسائر المتعلقات الأخرى يقع المشاركة فيه بين الجمل ولا يختص بعوده إلى الجملة الأخيرة، لأن تخصيصه بعوده إلى الجملة الأخيرة التي هي معطوفة على جملة قبلها تحكم وترجيح بلا مرجح فيكون باطلا. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول: هذا قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، اللغة لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت اللغة بالنقل عن أهل اللغة وبالعقل المبني على النقل، أما القياس أو العقل وحده فلا تثبت به اللغة. الوجه الثاني من أوجه المناقشة لهذا الدليل يعود إلى عدم تسليم بعض مقدماته. فالدليل ادعى أن المشاركة بين الجمل في متعلقاته في متعلقاتها التي هي الحال والصفة والشرط والظرف متفق عليها، فهذا الوجه قائم على عدم تسليم ذلك. قال: لا نسلم أن الحال والصفة والظرف كذلك يشترك فيها المعطوف والمعطوف عليه. أنتم ادعيتم أن هذا متفق عليه، لكن هذا في الواقع غير متفق عليه. نحن لا نسلم بذلك، بل نقول إن كلا منهما الحال والصفة كالاستثناء، لا فرق بينه وبينهما في اختصاصه بالجملة الأخيرة. نعم كلامكم صحيح في الشرط، ولكن هناك فرق بين الشرط والاستثناء، فلا يصح أن يقاس الاستثناء على الشرط ولا أن يلحق به. قال إذن الوجه الثاني: لا نسلم أن الحال والصفة يشترك فيهما المعطوف والمعطوف عليه، بل نقول إن كل منهما من الحال والصفة كالاستثناء يختص بالجملة الأخيرة. نعم الشرط يرجع إلى كل الجمل، الشرط الذي هو الشرط النحوي اللغوي يرجع إلى كل الجمل، لكن لا يصح قياس الاستثناء عليه لوجود الفارق، فإن الشرط مقدر تقدمه على كل الجمل. يعني مثلا إن قلت أكرم العلماء وأنفق على الزهاد إن كانوا فقراء، أكرم العلماء وأنفق، أو أنفق على العلماء وأكرم الزهاد إن كانوا فقراء، فهذا شرط، الشرط حقه التقديم، حقه أن يكون له صدارة الكلام كما هو الحال في الاستفهام، فهو مقدم معنى وحكما وإن كان متأخرا لفظا. أما الاستثناء فحقه التأخير، الاستثناء لا بد أن يسبق بكلام هو حتى يصح وروده. نعم إذن لا يصح قياس الاستثناء على الشرط لوجود الفارق، فإن الشرط مقدر تقدمه على كل الجمل، لأنه متقدم، وهذا ليس أمرا لغويا فحسب، بل هو أمر يعود إلى المعنى، وهو أن الشرط متقدم في الوجود على المشروط، فالشرط سابق على المشروط، يتوقف صحة المشروط على الشرط، فالشرط لابد أن يكون سابقا في الوجود على المشروط مصاحبا للمشروط حال تحققه وقيام ماهيته، كما هو الحال في الطهارة والصلاة، فالطهارة لا بد أن تكون سابقة في الوجود على الصلاة، وأن تصاحب الصلاة في أثناء تحقق ماهيتها والقيام بأركانها. فإننا نعلم أن الشرط والركن كليهما لا بد منهما في تحقق الماهية وصحة الإتيان بالعبادة، ولكن الفرق بينهما أن الشرط سابق على الماهية مصاحب لها، فلذلك يقولون الشرط خارج الماهية ولكنه مصاحب لها أيضا. يعني لا بد أن لا تصح الصلاة إلا إذا كان المصلي قد سبق له التطهر، سبق له ستر العورة، سبق له التوجه إلى القبلة، سبق له دخول الوقت حتى تصح صلاته، ولا بد أن يصاحب ذلك في أثناء الصلاة، فالشرط سابق على الماهية مصاحب لها. أما الركن فإنه جزء الماهية به تتحقق ماهية العبادة ويتقوم وجودها، فكلاهما لا بد منه، لكن هناك فرق بينهما، فالشرط إذن متقدم في الوجود على المشروط، فاستوت كل الجمل فيه باعتبار أنه متقدم في الورود على المشروط في كل واحد منها، فكان ارتباطه بالجميع قويا، فلذلك رجع الاستثناء إلى في حالة الشرط إلى أو رجع الشرط إلى فلذلك رجع الشرط إلى الجميع. أما الاستثناء فلا يتحقق فيه ذلك، الاستثناء ليس متقدما في الوجود على المشروط، بل المستثنى منه هو المتقدم، وليس مقدرا تقدمه على الجمل، بل هو مؤخر لفظا ومعنى، فلا يتحقق في ذلك، فلم يرجع إلى الجميع بل اختص بالأخير لما سيأتي من الدليل. طيب إذا هذه المناقشة قائمة على عدم تسليم إلحاق الاستثناء بالشرط والصفة والحال، باعتبار أن الصفة والحال حالهما حال الاستثناء، فهما خارجان أصلا. أما الشرط فهو فعلا يعود إلى الجميع، ولكن لا يصح إلحاق الاستثناء به لوجود فارق يمنع من صحة هذا الإلحاق، فلا يصح النقض إلا بالشرط. إذن لا يصح النقض إلا بالشرط، والنقض بالشرط لا يتم لوجود الفارق. يعني أصحاب القول الأول نقضوا على الحنفية بالشرط والصفة والحال، يقول فأجابهم الحنفية: من الذي قال لكم أن الصفة والحال تعود إلى الجميع؟ حالهما حال الاستثناء، فلا يصح النقض بهما. أما الشرط فنسلم لكم عوده إلى الجميع، ولكن لا يصح النقض به لوجود فارق بينه وبين الاستثناء يمنع من الإلحاق والقياس. استدل الحنفية على رجوع إلى الأخيرة فقط بأن الاستثناء خلاف الأصل، لأنه إنكار بعد إقرار. لأنه إذا قلت لزيد علي عشرة، فقد أقررت بعشرة عليك لزيد. طيب، ثم قلت إلا خمسة، أنكرت ما أقررته أولا، فالاستثناء خلاف الأصل لأنه إنكار بعد إقرار، فكان مقتضى الظاهر عدم اعتباره في الجميع لمخالفته لهذا الأصل. كان الأصل بحسب الظاهر أن لا نأخذ بالاستثناء أصلا، لأنه نقض للكلام السابق، لأنه إبطال لما سبق من الكلام، فكان ينبغي أن لا يؤخذ به، لكن اعتبرناه وأخذنا به تصحيحا للكلام بقدر الضرورة. ولذلك إذا كان الاستثناء مستغرقا بطل، لأنه لا يمكن أن يصحح الكلام معه مع الاستغراق، ولكن إذا لم يكن مستغرقا فيؤخذ به، لأنه يمكن تصحيح الكلام حينئذ، فيكون كلام العاقل محمولا على معنى صحيح. فالأصل في الكلام الإعمال لا الإهمال والإلغاء. إذن اعتبرنا الكلام والاستثناء تصحيحا للكلام بقدر الضرورة، ولما كان قريبا الاستثناء من الجملة الأخيرة ومتصلا بها، كان قرب واتصاله دليلا على اختصاصها به دون غيرها. فالقول برجوع الاستثناء إلى الجميع قول لا تدعو إليه الضرورة، وهي تصحيح الكلام، لأن هذه الضرورة تزول برجوعه إلى الجملة الأخيرة، فيكون القول برجوع إلى جميع الجمل قولا باطلا، لأن الضرورة تقدر بقدرها فقط. نوقش هذا الدليل بأنه منقوض بالشرط، فإن التخصيص به خلاف الأصل، ومع ذلك فقد قلتم يا أيها الحنفية موافقين للشافعية وغيرهم إن الشرط يرجع إلى الجمل كلها، فبطل قولكم إن الضرورة تقدم بقدرها. العبارة اللي قبل: ولما كان قريبا من الجملة الأخيرة متصلا بها، نعم، كان قربه واتصاله دليلا على اختصاصه. نعم، بما أنهم يعني يقولون بالقرب والأمور هذه، فلماذا قال اختصاصها به دون غيرها؟ اختصاص الجملة بالاستثناء، إيه، لماذا ما قال اختصاصه به بمعنى رجوعه عليها؟ إنه أعاد الضمير على الجملة وهي متقدمة، وما أعاد على اتصاله على أقرب مذكور مثلا. فهمت إيش يعني المعنى؟ دليلا على اختصاصها الجملة، اختصاص الجملة به بالاستثناء دون غيرها، الجملة الأخيرة يعني. تمام، هل يجوز أن نقول دليل على اختصاصه بها بمعنى على عوده بها عليها، ولا يختلف المعنى؟ لا ما لا يختلف المعنى. تمام، إذن لماذا أعاد الضمير على متقدم جدا ولم يرجعه على أقرب مذكور، فقال على اختصاصه بها دون غيرها؟ اختصاصها، فقال على اختصاصها به، على اختصاصه أنا عندي على اختصاصها به وعندي على اختصاصها به. دون غيرها. أنا أقول لماذا ما لم يقل على اختصاصه بها؟ لأنه أقرب مذكور هو الاستثناء. يعني هو هذا يعني يختلف المعنى ولا هو يلاحظ المختص والمختص به. من المختص ومن المختص به؟ تمام. يعني فاعل الاختصاص ومن وقع عليه الاختصاص. فيقول اختصاصها الجملة الأخيرة تختص بالاستثناء. هي اللي فعلت الاختصاص. والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد ذكروا. يعني هي مسألة تعود إلى الباء في عودة الباء، هل تدخل على المختص أو المختص به؟ فهي مسألة يعني في موضوع الاختصار يعني تدقيق عبارة مو أكثر ولا أقل يعني، لكن المعنى إجمالا واحد لا فرق. رباه بعد اختصاص يكثر دخوله على الذي قد ذكره الحبر الهمام السيد. يعني هي مسألة والآن يعني يغيب عني تفصيلها، لكن هي المسألة هي موضوع أن الجملة الأخيرة تختص بالاستثناء فيعود إليها الاستثناء ولا يعود إلى الجمل الأخرى. يعني في المحصلة الأمر واحد سيان، الأمر سيان في قوله على اختصاصها به أو على اختصاصه بها لا فرق بينهما. طيب، استدل أصحاب القول الرابع بأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة قد استعمل في رجوعه إلى الكل كما استعمل في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط، وهذا يقضي بعدم العلم بمدلوله كما يقول القاضي، فيتوقف حتى يقوم الدال على مدلوله فيعمل به أو يقضى بأنه حقيقة في كل منهما. إيش بعده عند الكلام؟ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا لفظيا كما يقول المرتضى. إذن يعني استدل أصحاب القول الرابع. الثالث والرابع عندي. الثالث والرابع عندك. الثالث والرابع. هكذا إيه. هكذا تصح ال. من قلمي أنا. الله يجزيك الخير. استدل أصحاب القول الثالث والرابع. نعم. أنا بقول يا ربي. تمام. ممتاز. طيب، إذن يعني هذا تتمة أصحاب القول الرابع الذي هو للإمام الغزالي والباقلاني. نعم. قول الثالث للشريف المرتضى. نعم. إذن واستدل أصحاب القول الثالث والرابع بأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة قد استعمل في رجوعه إلى الكل كما استعمل في رجوع إلى الجملة الأخيرة فقط، وهذا يقضي بعدم العلم بمدلوله كما يقول القاضي، فيتوقف حتى يقوم الدال على مدلوله فيعمل به أو. إذن هذا استدلال القاضي والغزالي أن الاستثناء عاد إلى الجمل كلها وعاد إلى الجملة الأخيرة، فدل ذلك على استعماله فيهما، وترتب على ذلك عدم العلم بالمدلول الذي وضع له الاستثناء في مثل هذه الحالة، فيتوقف حتى يقوم الدليل الدال على المدلول فيعمل به أو يقضى بأنه حقيقة في كل منهما، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا لفظيا كما يقول المرتضى. هذا استدلال المرتضى، نستعمل في كل منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون استعماله في كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظي، والمشترك أيضا يتوقف فيه في العمل به في أي فرد من أفراده حتى تقوم القرينة عليه فيعمل به فيه. هذا معروف، المشترك لا يعمل به إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين أحد المعاني المحتملة. يناقش هذا من قبل الشافعية بأن الاستثناء بعد الجمل ظاهر. القول بالاشتراك اللفظي مبني على التساوي بين هذا بين استعماله في هذا المعنى واستعماله في هذا المعنى، لكن هذا لا يسلم لأن الاستثناء بعد الجمل ظاهر في رجوع إلى الكل، في رجوع إلى الكل أظهر وأكثر وهو المتبادر إلى الذهن فيكون حقيقة فيه، واستعماله في الجملة الأخيرة فقط خلاف الظاهر فيكون من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة، فينتفي الاشتراك. إذن نحن بين حقيقة ومجاز بين معنيين، استعمل في معنيين هو في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز، بخلاف ما يدعيه الشريف المرتضى أنه في كليهما على سبيل الحقيقة فيكون مشتركا، وبخلاف ما يدعيه القاضي والغزالي من أنه لا يعلم أي المعنيين أظهر من الآخر فيؤدي بنا ذلك إلى التوقف. نعم، لأن الاستثناء بعد الجمل أظهر في رجوع إلى الكل من رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فيكون حقيقة فيه فقط مجازا في غيره. والمجاز إذا يعني تردد الأمر بين المجاز والاشتراك فالمجاز خير من الاشتراك، كما أن مدلوله معلوم، مدلول الاستثناء وقال يقضي بعدم العلم مدلول، قال لا مدلوله معلوم وهو رجوعه إلى الكل، استثناء بعد الجمل المتعاطفة، كما أن مدلول الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة معلوم وهو رجوعه إلى الكل، هذا هو المدلول المعلوم معروف. فالقول بأن مدلوله غير معلوم باطل، كما أن القول بأنه مشترك لفظي باطل كذلك. ويناقش هذا الكلام من قبل الحنفية، يناقش أصحاب القول الثالث والرابع، يناقش أصحاب القول الثالث والرابع من قبل الحنفية بأنه ظاهر في رجوعه إلى الأخيرة فقط، فهو حقيقة في ذلك مجاز في غيره، وبذلك يكون مدلوله معروفا، فالقول بأنه غير معروف باطل، كما أن القول بأنه مشترك لفظي باطل كذلك، لأن المجاز خير من الاشتراك. جميل. واستدل أبو الحسين البصري بأن الجمل المتعاطفة متى وجد بينها التعلق والارتباط بالمعنى السابق تكون شديدة الاتصال والارتباط، بحيث إنه لا يمكن استقلال إحداهما عن الأخرى، وبذلك تصير كالكلام الواحد، ولا شك أن الاستثناء المذكور بعد الكلام الواحد يرجع إليه. أما إذا لم يوجد هذا الارتباط وذلك التعلق تكون كل واحدة مستقلة عن الأخرى، والظاهر أن المتكلم في الكلام المستقل لا ينتقل من مستقل إلى مستقل آخر إلا بعد أن يكون قد استوفى غرضه من الأول، فحيث لم يعقب الكلام الأول بالاستثناء عندكم، أو لم يعقب الكلام الأول الاستثناء إيش عندكم هكذا، فحيث لم يعقب الكلام الأول الاستثناء، يعقب لم يعقب الكلام الأول بالاستثناء، علم أنه لم يقصد ربط الاستثناء به، خلاص انتهى من الجملة الأولى ولم يرد أن يستثني بها لأنها مستقلة في المعنى عن الجملة الثانية. وكان تعقيبه الجملة الأخيرة بالاستثناء ظاهرا في أنه أراد ربطه بها فقط، فرجوع الاستثناء إلى غيرها من الجمل فيه مخالفة لهذا الظاهر، فلا يصار إليه إلا لدليل. وبهذا ظهر وجه التفصيل وتم ما قلناه. طيب، ثمرة الخلاف، تفرع على الخلاف السابق قبول شهادة القاذف بعد التوبة عند غير الحنفية أو عند الحنفية عند غير الحنفية وعدم قبولها عند الحنفية. ومنشأ هذا الخلاف هو رجوع الاستثناء في الآية إلى غير الجملة الأخيرة وعدم رجوعه إليها. فالله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فذكر الاستثناء بعد جمل ثلاثة أو فذكر الاستثناء بعد جمل ثلاثة هي: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقال الشافعي ومالك: إن الاستثناء راجع إلى الجملة الثانية والثالثة ولا يرجع إلى الأولى. طيب، أليس هذا مخالفا لما سبق من أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل؟ ليس بمخالف لوجود قرينة. نحن قلنا يرجع إلى جميع الجمل أو لا يرجع إلى جميع الجمل عند عدم وجود قرينتين تدل على أحد هذين الأمرين. أما إذا قامت القرينة فإنه تتبع القرينة في ذلك. هنا الأصل أن الاستثناء يعود إلى الجمل كلها، ولكن لا يمكن عوده إلى الجملة الأولى لقيام الدليل على عدم رجوعه إليها، وهو أن الجلد في الزنا حق للآدمي وهو المقذوف، وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة. حق الآدمي لا يسقط بالتوبة، فالزنا القذف، قذف المحصن، قذف الإنسان المحصن يوجب الحد وهو الجلد. فهذا الجلد في القذف بالزنا، يعني في القذف بالزنا مش في الزنا، يعني الجلد في الزنا، الجلد يعني في القذف بالزنا حق للآدمي وهو المقذوف. التوبة تسقط الذنب والإثم بين العبد وربه، ولكنها لا تسقط حق الآدمي. يعني السارق إذا سرق ثم تاب، فهل تغنيه التوبة عن رد ما سرقه إلى صاحبه؟ لا تغني التوبة. إذن التوبة تسقط الإثم بين العبد وربه. الاستقالة تغني؟ الاستقالة لا تغني، قد تغني في الدنيا لكنها لا تغني في الآخرة في حقوق العباد. إذن حق الآدمي لا يسقط بالتوبة. ومتى رجع الاستثناء إلى الثانية والثالثة اقتضى ذلك أن الفسق يزول بالتوبة. يعني متى تغني الاستقالة؟ إذا كان الحادث وقع قضاء وقدرا فنقول الله الاستقالة حينئذ اعتذار أدبي جيد. أما إذا كان الحادث أو الخلل ناشئ عن تقصير وعن فساد، فالأصل أنه يعني ينبغي أن يحاكم قانونا، يعني مو بس شرعا. قانون المختلسين يقدم استقالته انتهى ما ينتهي، تسقط قانونا، تسقط لا لا تسقط قانونا، بس سياسة يعني من ناحية العمل السياسي أنه خلاص قدم استقالته، لكن قانونا الأصل أنه لا تسقط إذا كان قانونا، يعني إذا كان القانون يطبق أصلا. يعني إذن حق الآدمي لا يسقط بالتوبة. ومتى رجع الاستثناء الآن، إذن يعني لا يمكن أن يرجع إلى الجملة الأولى وهي فاجلدوهم ثم، يعني لو أن القاذف تاب بعد القذف فهل يغنيه ذلك عن الجلد؟ قال لا، لأن الجلد حق للآدمي لا يسقط بالتوبة. ومتى رجع الاستثناء إلى الثانية والثالثة اقتضى ذلك إذن أن الفسق يزول بالتوبة وأن الشهادة تقبل كذلك بعد توبة القاذف. وقال أبو حنيفة: الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، فالفسق يزول بالتوبة، ولكن وهذا متفق عليه زوال الفسق، ولكن لا تقبل شهادة القاذف أبدا تاب أو لم يتوب. عمل بمقتضى الآية حيث لم يعود الاستثناء إلى الجملة الثانية كما لم يعد إلى الجملة الأولى، ويعني من قبيل التنفير من القذف حتى يكون ذلك منفرا من القذف وداعيا المؤمنين إلى الحرص في حفظ ألسنتهم من أن يقذفوا إنسانا شاهدوه في زنا من غير أن يكون معهم شهود يتحقق بهم الشهادة، لأنه لا بد أن يشهد على الزنا أربعة عدول ثقات يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة. فإذا رأى شخص أو شخصان ذلك ولم يكن معهم أربعة فيجب عليهم أن يسكتوا وأن يستروا هذا الرجل، لأنهم لو تكلموا بذلك لجلدوا 80 جلدة، ولترتب على ذلك حتى لو تابوا عدم قبول شهادتهم. من هنا فإن ما حصل في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه من شهادة بعض أحد الصحابة على أحدهم أنه رآه يزني بغير امرأته فأنكر ذلك، فجاء بشهود فتراجع، جاء وكان معه شهود، يعني هو كان رابعه، فتراجع بعض الشهود عن الشهادة، فسيدنا عمر رضي الله عنه أقام عليه حد القذف على أبي بكر، أقام حد القذف ودعاه إلى التوبة، لأنه كانوا أربعة فشهد اثنان وتراجع اثنان، أبو بكر وآخر، فدعا عمر رضي الله عنه أبا بكر والرجل الآخر إلى التوبة، إلى أن يعلنوا توبتهم مما وقعوا فيه من القذف، فاستجاب الرجل حتى تقبل شهادته، وأبى أبو بكر، أبو بكر مصمم أنه رأى، أنه رأى المغيرة كذا، فلم تقبل له شهادة بعد ذلك، يعني هو لم يتوب، إلا الذين تابوا هو لم يتوب، فلم تقبل شهادته لعدم تحقق الاستثناء وهو التوبة. فإذن هذه الآية تدل على أن الذي تاب تقبل شهادته، وقصة عمر مع أبي بكرة والمغيرة تدل على أن من تاب تقبل شهادته، وأن من لم يتب لا تقبل شهادته بعد ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله. نحن لكن لابد لنا أن نقول إنه ليس من مما نؤمر به تحقيق ما وقع، يا ترى هل كان أبو بكرة صادقا أم غير صادق، وهل كان المغيرة صادقا أم، لسنا مطالبين بذلك شرعا، ولا ولا ولا نستطيع الجزم بأحد الأمرين واقعا، لأنه لا دليل لنا إلا ما نقل لنا من أخبار، فالله أعلم بحقيقة الحال. يعني غاية ما نعتقده أن أبا بكرة رضي الله عنه، يعني أن أولا الصحابة ليسوا معصومين، والذي نعتقده ونميل إليه أن أبا بكرة رضي الله عنه قد رأى المغيرة على يعني امرأة، لكن هذه المرأة قد تكون زوجته، قد تكون، خصوصا أن المغيرة كان مزواجا ومطلق، قيل تزوج 90 امرأة، تزوج 4 يطلقهن، يتزوج 4 أخرى يطلقهن، وهكذا، فكان مزواجا مطلقا، فربما كانت زوجة له وهو لا وأبو بكرة لا يعلم، وربما كانت أمة للمغيرة وأبو بكر قد ظنها، أو أن أبا بكرة رأى المغيرة على امرأة وخيل إليه أنها امرأة أخرى ممن تحرم على المغيرة. يعني الحاصل أننا لا نتهم أبا بكرة بأنه يعني كان كاذبا مفتريا على المغيرة، ولا نتهم المغيرة بأنه يعني قد وقع في الفاحشة، بل نبرئ بالنسبة لنا، يعني لأنه أو يعني لماذا نفعل؟ لأننا نعتقد الخير في صحابة رسول الله، وأن الأصل فيهم العدالة وعدم ارتكابهم لمثل هذه الكبائر، ولم يصح لنا قول أو خبر يثبت وقوع شيء من ذلك. أبو بكرة ثقة والمغيرة ثقة، وقد تعارض قولاهما فتساقطا. فنعود إلى الأصل وهو عدالة الصحابة، لأن أحد العلماء توفي وكان في الكويت، شيخ عمر أو عمر الأشقر ولا محمد سليمان الأشقر، يعني طعن في حديث من رواية أبي بكرة بسبب قصة يعني القذف. هذا خطأ، يعني نعود إلى الأصل وهو العدالة. تعارض قول المغيرة وأبي بكر فتساقط، فعدنا إلى الأصل وهو العدالة، وهو كان جازما، كان أبو بكرة جازما، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكرة في حال حياته ومدحه، كان يعني أسلم في الطائف قبل قومه وكذا، فله مكانة ومنزلة. والمغيرة أيضا صحابي له مكانته ومنزلته، فلذلك موقفنا عدم اتهام هذا ولا ذاك، نقول لعل الأمر كان كذلك، وليس بين أيدينا ما يثبت يعني ترجيح أحد القولين فنتوقف، ولسنا مكلفين بتحقيق ما حصل، نريد أن نعرف ما حصل ولا نكتم. هذا خبر موجود في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، هذا الأمر ثابت ومتحقق وموجود وحصل، فلا إشكال. وحتى لو أن أحدهما كان صادقا فهذا لا يعني يؤثر، لأنه ليس من شرط العدل أن لا يقع في معصية، ليس من شرط العدل أن لا يقع في معصية، إنما الشرط أن لا يعني يصر على المعصية، الشرط أن لا يصر على المعصية. أما عدم وقوعه في المعصية فهذا ليس من الصحابة، ربما يقع منهم، لكن لابد أولا أن نثبت، لابد أن يكون الخبر ثابتا. عدالة الصحابة ثبتت بما هو مقطوع به، فلا نحيد عن هذا المقطوع به بسبب ظنية. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.